بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.